محمدنا دينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته يتحلى صفاته يا مهدي اللي بدل ماشي يسفع له مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاة يا بحث اللي فضل ماشي يشفع له مماته وهيك كاسي الله جنت أن ينترندا يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله وجهه سangat tampan dan berakhlak Al-Quran يا حبيب يا محمد عليك السلام محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور شطع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بحث اللي بدل ماشي مش فعله ماما Tuhanku sampaikan salawat dan pujian ku insan terpilih Allahumma salli alaih ku ingin curahkan air mata kerinduan untuk sang kekasih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Mata sering maksiat Ya Rasulullah Pantaskah ku melihat Ya Habiballah Melihat wajahmu Nabi Mendapat syafaat nanti Ya Habibie